أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من سورة الأنعام. الآيات دي يا أخوانا لما كان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقرأ هذه الآيات في سورة الأنعام كان يقول إيه؟ يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ويقرأ هذه الآيات. الحديث في مستدرك الحاكم بسند صحيح لما كان ابن عباس يقرأ آيات سورة الأنعام هذه يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب ويقرأ آيات الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وحاول هنا ليه نرزقكم؟ ليه قدم نرزقكم في آية الأنعام وفي آية الإسراء قال نحن نرزقهم؟ هقول ليه دلوقتي، لأنها لطيفة من لطائف القرآن المبدعة وهو كلام الحق تبارك وتعالى. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الآيات مختارة ويزول العجب إذا علمنا أن الذي اختار هذه الآيات الجامعة هو من أنزل الله عليه القرآن، فهو يعلم ما الذي يختار وفي أي وقت صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات والله العظيم على قدر جهلي لو ظللت أتحدث وأفسر في هذه الآيات والله العظيم تحتاج إلى 10 لقاءات ويزيد لتصار أنني أبالغ، بل الفقرة الأولى فقط وأنا لا أبالغه، الفقرة الأولى فقط قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا والله العظيم تحتاج إلى 10 لقاءات. تكلم بقى عن الشرك، عن الشرك لغة واصطلاحا وعن رحلة الشرك وعن أقسام الشرك والشرك الأكبر 4 أنواع، شرك المحبة وشرك الرجاء وشرك الخوف وشرك التسوية. وتكلم بقى عن الشرك الأصغر، عن الرياء وخطر الرياء وعلامات الرياء ومظاهر الرياء، وده موضوع كتاب كامل. لو أحد طلاب العلم الآن خد التفصيلة والتفريعة اللي أنا عملتها دي يطلع كتاب كامل، وبعدين يدينا العلاج والدواء كيف نتخلص من الشرك. ده رحلة الشرك لوحدها عاوزة مجلد، وأنا اختصرت رحلة الشرك في كتابي حقيقة التوحيد اختصار لو فصل يحتاج إلى مجلد. الشرك والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه شرك الدعاء أو يرجوه شرك الرجاء ثم يخافه شرك الخوف ويحبه شرك المحبة كمحبة الديان. ده الشرك الأكبر، وتكلم عن خطر الشرك، وبعدين تكلم عن فضل التوحيد وعن فضل تحقيق التوحيد وعن فضل التخلص من الشرك، موضوع كبير. فالآيات مختارة بعناية نبوية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشرك أكبر ذنب يرتكب على وجه الأرض وأظلم الظلم وأجهل الجهل وأقبح القبح، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا لمن خلع رداءه على عتبة التوحيد والإيمان وجاء موحدا الرحيم الرحمن. لأن بعض أحبابنا يتصور أن المشرك حتى لو تاب لا يغفر له ثم يستدل بالآية، هذا خطأ يا أخي، هذا استدلال في غير محله. إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لمن مات مصرا على الشرك، أما من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم دخل في الإسلام العملي في أركان الإسلام العملي هذا لا نحكم عليه أبدا بالشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. الله، دي بشرى يعني أنا أراها أعظم بشرى لأهل التوحيد. جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. أبو ذر فتح عينيه بقى أكتر، وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق. وإن زنى وإن سرق؟ قال له: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. إيه الجمال ده؟ إيه فضل التوحيد ده يا إخوانا؟ انظروا إلى فضل التوحيد. الله، اللهم كما خلقتنا موحدين فثبتنا على التوحيد واختم لنا بخاتمة التوحيد يا أرحم الراحمين. أعظم عمل تلقى الله به التوحيد، وأقبح ذنب تلقى الله به الشرك. عافاني الله وإياكم من الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك في الصحيح: فإن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. شايف نعمة التوحيد؟ لذلك أنا بقول لك التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها. توحيد، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. حديث رواه مسلم حديث جابر بن عبد الله. والأحاديث في فضل التوحيد كثيرة، وفي فضل النجاة من الشرك كثيرة. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره. وفي رواية جميلة أو في سنن الترمذي حديث قدسي أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف فضل التوحيد. اللهم اختم لنا بالتوحيد. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. انظر إلى قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقرن الحق تبارك وتعالى الإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، والعقوق بالشرك. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم كان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ولا زال يكرر حتى قلنا: ليته سكت عليه الصلاة والسلام. وقرن الله الشكر للوالدين بالشكر له: أن اشكر لي ولوالديك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان إلى الوالدين مقرون بالتوحيد، وعقوق الوالدين مقترن بالشرك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم بر الوالدين، وألا يحرمنا وإياكم رضا الوالدين علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عليه الصلاة والسلام حين سأله ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق والفقر، نحن نرزقكم وإياهم. هنا في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، خلي بالك ليه هنا في الأنعام قال جل وعلا نحن نرزقكم وإياهم، وقال في آية الإسراء نحن نرزقهم وإياكم. لما كان في آية الأنعام الفقر حاصلا موجودا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى الإملاق موجود حاصل واقع، الفقر موجود، وفي الفقر إذا كان موجودا قد لا يحمل أو يقدم الإنسان في حالة الفقر المؤدي إلى الهلاك، يقدم نفسه على غيره مهما كانت درجة القرابة للغير. لذا قال ربنا تبارك وتعالى لما كان الفقر حاصلا موجودا يعانون عضة الفقر والجوع، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ما تخافوش ما تقتلهمش، الفقر موجود هنرزقكم أول أولاد. لكن لما كان الفقر متوقعا ولما يقع بعد قال جل وعلا نحن نرزقهم وإياكم، واضحة؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر، نحن نرزقكم وإياهم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، سأل ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الذنوب. والند هو النظير والمناوئ والشبيه والمثيل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. يأتي هذا أيضا بعد الشرك مباشرة في هذا الحديث، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني أن يزني الزاني بامرأة جاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، الله جل وعلا له حدود وله محارم، يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه، الله يغار. أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي رواية النعمان بن بشير الجميلة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالقتل كبيرة أيضا من أبشع الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولا تعارض بين رواية أبي هريرة في الصحيحين وبين رواية أصحاب السنن: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا تعارض.